وذلك جاء في حديث الصحيحين في حديث حفظ أبي هريرة زكاة المال زكاة الفطر من رمضان حين جاءه الشيطان وقال له في الثالثة دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن فعلمه آية الكرسي وبين له أنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. جاء في الرواية قال وكانوا أحرص الناس على خير وكانوا أحرص الناس على خير رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحرص على الخير والدوران معه هذا تميز به السلف عن الخلف. فالهمم في الزمن الأول كانت عالية والتنافس في الخير كان عظيما حتى من العلماء من إذا قيل له إن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد في العمل الصالح شيئا وكان يتنافسون خاصة في العلم حتى إنك لا ترى في الطرق إلا عاديا وكان يقولون لا يحدو إلا مجنون أو صاحب حديث من كثرة حرصهم حتى لا تفوتهم حلقات العلماء ودروسهم فينتهون من شيخ ثم يعدون حتى يدركوا الشيخ الآخر حتى كانوا حتى قال محمد بن سليمان صلى بنا لوين قال فكبر ثم قال حدثنا محمد بن منكدر لما كبر التحرام قال حدثنا قال فسبحنا به فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني سهوهم في العلم. وقال أبو نعيم ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة وأحصي عدد أصحاب المحابر يوما في مجلس سفيان الثوري الذي يكتبون فقط فبلغوا 30,000 وكان الإمام المقرئ الضحاك بن المزاحب يمر على حلقات الصبيان وهو راكب على حمار من كثرة الحلق يحفظ فيها الصبيان كتاب الله عز وجل يقوم القراء ثم هو يشرف عليهم ويدور عليهم على الحمار من كثرة الحلق. لم تكن الأجواء مهيئة ولا المساجد مكيفة تحت الأشجار وفي الدور وفي كل مكان. قال ابن درستوية كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث. الحديث بعد الفجر يجلسون من العصر ويبقون في الليل ينتظرون الصبح خشية أن لا يدركوا من الصباح مكانا يسمعون فيه الحديث. عتبة الغلام كان يقول عن نفسه شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات ينقطع عنه الزاد والماء يعني في طلب الحديث. ولما حضرت أبو موسى الحافظ الوفاة قيل له أوصنا قال قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. كان الرجل من الصحابة يركب جمله حتى يأتي مصر ليسمع حديثا واحدا من صحابين آخر سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع قافلة. همم عالية ونشاط لا يتكاسل الإنسان في طلب العلم والاجتهاد. طالب علم لا يقرأ كل يوم في كتاب ولا يتعلم فائدة ليس بطالب علم. لابد الإنسان يجتهد يفرغ وقته لأمور كثيرة من الواجبات الشرعية لأنه ما عبد الله بمثل العلم. ومن أعطاه الله علما قال ربيعة العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وكان يقول لا ينبغي لمن أعطاه الله شيئا من العلم أن يضيع نفسه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على خير والنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم حديثا طويلا من صلاة الغداء صلى الفجر ثم صعد المنبر ثم لم ينزل إلا في الظهر ثم نزل فصلى واستمر إلى العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر إلى المغرب. لا خاموا إلى طعام ولا إلى شراب كانوا معه كأنما على رؤوسهم الطير ولم يتململوا إنما قالوا كان علمنا أحفظنا فلم يترك شيئا إلا ذكره لنا عليه الصلاة والسلام. هذه همم عالية. حفظوا الأحاديث العظام ولكن نسأل الله العافية والسلامة، نحن في آخر الزمان.